السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نبدأ اليوم شرح اسم لله هو من أصول الأسماء الحسنى، كما يقول ابن القيم: أصول الأسماء الحسنى ثلاثة: الرب، الإله، الرحمن. أو نقول الأول الإله، الرب، الرحمن، كما هي في فاتحة الكتاب في أم الكتاب: الحمد لله رب العالمين وبعدين الرحمن. فنبدأ شرح هذا الاسم العظيم لنعرف معناه ولنعرف كيف ندعو ربنا به سبحانه وتعالى وعز وجل، ولا نريد أن نكون مقلدين، مجرد أداة، مجرد كلمات تطلق على اللسان، ولكن نريد أن تتواطأ القلوب مع الألسنة، ولا يكون ذلك إلا بفهم معاني هذه الأسماء العظيمة لله عز وجل. الرب، أول شيء في اسمه تعالى الرب المعاني اللغوية. في مقاييس اللغة لابن فارس يقول: الراء والباء رب تدل على أصول. الأصل الأول منها إصلاح الشيء والقيام عليه. الأصل الثاني منها ملازمة الشيء والإقامة عليه. الأصل الثالث ضم الشيء للشيء. هذه الأصول متناسقة جدا، وتكاد تكون في سياق واحد، ومعانيها واضحة، لكن مجموعها هو ده يبين معنى اسم الرب عز وجل. فالأصل الأول إصلاح الشيء والقيام عليه. أهل العربية كانوا يستعملون هذه اللفظة في حياتهم، فيقولون: رب الرجل ضيعته، أو رب ولده، أو رب الصبي. رب ضيعته أو عزبته أو أرضه أو مملكته، أصلحها، أصلح أرضها، طهرها، حرثها، غرس فيها، رواها ينقيها من الحشائش والدغل ويستمر عينه عليها يصلح ويتعهد وينمي ويربي الزرع شيئا فشيئا حالا فحال، يسمى هذا الرجل رب ضيعته، يعني أصلحها ورعاها ونماها. يعني خلي بالك العرب يستعملون كلمة الرب دي، يستعملونها في حياتهم. الآن تقريبا انعدمت التسمية دي، يدوب نعرفها لله بس، وعشان نعرفها لله لازم نعرف معانيه. أول شيء رب ضيعته، أو رب عزبته، أو رب أرضه، أو رب بيته، أو رب ولده، أو رب الصبية. وفي الحديث لك من نعمة تربها، يرب النعمة يعني إيه؟ يعني يصلحها، يعني يرعاها، يحفظها، يكبرها، يعني ينميها، يزكيها. هذه في الحديث نعمة يربها. يبقى دائما نشوف الأصل الأول اللي هو إصلاح الشيء والقيام عليه. تذكر دائما إصلاح الشيء هذا كيف يكون مع رجل عنده عزبة، بيعمل إيه؟ بيعمل الرجل ده بيقيم على الحاجة حتى لو مش موجود معاها، يقيم عليها ويستأجر لها العمال، ويشتري لها الأسمدة والكيماويات، ويشتري لها الآلات، ويستعد بالمياه والري والحراسة. كل ده ما يلزم من الأسباب عشان العزبة تبقى في النهاية مثمرة ولها ثمرة وفيها النباتات وفيها الزراعة. يسمى في الحالة دي رب ضيعته. نشوف الراء والباء هنا دلت على ايه؟ على معاني كثيرة جدا. هنقول لله المثل الأعلى، ونرق بقى المسألة إلى ايه؟ إلى العالمين، إلى كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، السماوات والأرضين والبشر والمخلوقات بالكامل. كل دي محتاجة لإيه؟ لإصلاح ورعاية وتعاهد وتربية شيئا فشيئا، زي الولد الصغير لما بتربى. رب ولده يعني رباه، أو ربابه كلها بمعنى، يعني ربيه، يحفظه، يرعاه، يصلحه، ويضم شيئا إلى شيء، يعلمه كل يوم زيادة، يعوده على الخيرات كل يوم حاجة حاجة. هو ده التربية. وذلك الراغب قال الرب في الأصل التربية، يعني إنشاء الشيء حالا بعد حال إلى حد التمام. يربي شيء صغير، طفل صغير، يربيه وينميه ويحفظه ويرعاه إلى أن يصير شابا يافعا، إلى أن يصير رجلا مكتملا، إلى أن إلى حد التمام. يبقى لفظ الراء، حرف الراء والباء بتؤدي المعنى ده، وده مهم جدا. لما هنقول بقى بالنسبة لله، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، الأصل ده هو تدبير الأمر في الكون كله وتصريف جميع المخلوقات بكل ما فيها، من بكل ما يلزمها. زي ما قلنا العزبة بتاع الرجل بيلزمها إيه؟ بذور، بيلزمها خبرة هندسية زراعية، بيلزمها مياه، بيلزمها آلات، بيلزمها حراسة، بيلزمها كل ما يلزمها. الراء والباء تدل على كده. ده الأصل الأول، إصلاح الشيء والقيام عليه. ثاني، يقوم على الشيء، يعني يرعاه، شوف نقصه إيه، محتاج إيه، اتكسر إيه، مطلوب إصلاح إيه، طب مطلوب عمل ايه، وتدابير ايه، وترتيبات ايه، وتصرفات ايه. ده بالنسبة للكون كله، هذا هو الرب سبحانه وتعالى وعز وجل. ده بالنسبة للأصل الايه الاول، اصلاح الشيء والقيام عليه. فربنا هو القيوم، هو الحي القيوم، يقوم بنفسه، مش محتاج حد يقومه، مش محتاج حد يتعهد ربنا ويرزقه أو يطعمه أو يسقيه، وإنما هو القائم بنفسه ويقوم على كل شيء. يعني لا يوجد شيء في السماوات أو في الأرض يقوم بنفسه، الله وحده هو القائم بنفسه، ثم لا يقوم شيء في السماوات وفي الأرض إلا بالله سبحانه وتعالى. يبقى ده هو الأصل، إصلاح الشيء والقيام عليه. شفت انت راجل صاحب العزلة بقى مشغول بها ازاي، ويأتيها بالخبرات وبأهل العلم وأهل الذكر في المسألة والنوع اللي حيزرعه وكل ما يتعلق، ويجيب أحسن مهندس زراعي والآلات وأحدث الآلات، وعايزه يكبرها وينميها ويوسعها ويشتري جنبها. هو ده، ده الرعاية الإصلاح. انقل بقى الكلام ده دايما ايه بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى، وتقيس يقول لك رب الدار، رب البيت، رب الضيعة، رب الولد، رب الغلام، رب الإبل اللي هو بيمتلكها ويربيها وينميها ويمشوها حالا بعد حال إلى حد التمام. طيب فمن ربنا سبحانه وتعالى لكي يقوم على هذا الكون كله بما ومن فيه، هنرجع بقى لإيه؟ لصفاته وأسمائه. عشان كده الرب ده من أصول أسماء الحسنى، يعني لازم يكون خالق، والكون حيجي إزاي أصلا؟ لازم يكون رازق، الرزاق ذو القوات المتين، لازم يكون عليم، بل بكل شيء عليم وما يتغلبش ولا يعجز عن شيء، لا يعجزه شيء، عزيز غالب على أمره، فعال لما يريد. وإله مثل أعلى الرجل صاحب العزبة ده لو راح شغال فيها وينميها ويوضب تعوزه الأشياء، لك يا سلام لو عندي كذا، لو كان عندي كذا كنا بقينا كذا وكان وكان. لا، عند ربنا مش لو كان، ده عليم بكل شيء، قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء، هو العزيز وهو القادر وهو القاهر. ثم هو السميع، والسميع ايه؟ ده السميع لأصوات القلوب، القلوب التي في الصدور لها أصوات مسموعة عند ربنا سبحانه وتعالى. أنت تجلس وتصمت وتفكر وقلبك فيه أمور الله يسمعها، قلبك فقط، قلوب العالم كله، قلوب جميع الناس في لحظة واحدة يسمع الكل، لا يشغله صوت فلان عن صوت فلان، لا يشغله أفكار فلان عن أفكار فلان. وبعدين بصير بكل شيء، ينظر إلى السماء، لا يشغله هذا عن نظره إلى الأرض، لا يشغله هذا عن نظره إلى العبد المعين في مكان معين في وقت معين، لا يشغله شيء عن شيء أبدا، بكل شيء بصير، بعموم، عموم لا يستثنى منه شيء، يبصر كل شيء، بصير بكل شيء، سميع لكل شيء، عليم بكل شيء، فيش حاجة تخفى عنه أبدا سبحانه وتعالى، بل شهيد على كل شيء. شهيد يعني الحضور، حاضر، مش بعيد، مش يقوم على هذا الشيء وهو بعيد ويقوم بالتوصية والتعليمات، لا يعزب عنه من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى، على كل شيء شهيد. ما هو دي معاني الربوبية، وده الرب، وده من أصول الأسماء الحسنى. هدي لك مثال عشان بس نتصور عموم سمع الله وبصر الله وعلم الله وشهادة الله سبحانه وتعالى، والوكيل كمان، يعني الكون ده مليان أسباب، الإنسان بيشتغل في الأسباب. لصاحب العزبة هنرجع له تاني، والله المثل الأعلى عنده أسباب، يأخذ من الأسباب، ما هو الزراعة دي سبب، لكن هل هي سبب تام؟ يعني من زرع حصد، مين قال الكلام ده؟ مين قال لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. يبقى أنت لو زرعت وخدت الأسباب ممكن أو ما تحصدش. ليه؟ لأن الأسباب بالكامل ناقصة، الشمس سبب لكن تستلزم النتيجة أبدا، القمر سبب يستلزم النتيجة أبدا، البذور سبب تستلزم النزال يطلع أبدا، الماء سبب يستلزم النزال أبدا، جميع الأسباب اجمعها خلاص يبقى طلع الزرع مية مية، كلا وألف كلا ما حيطلع إلا بعد ما تأخذ بالأسباب وتتوكل على الله في إنه هو سبحانه وتعالى اللي يخرج لك الزرع، لأن هو الوكيل سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء، والخلق دي أساسية جدا في الرب، وكذلك الوكيل، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. نقول له الله خالق كل شيء، آه كله فاهمها دي، طب هو على كل شيء قدير، كله فاهمها، إنما هو على كل شيء وكيل، لأن ما فيش سبب من الأسباب يستلزم الأثر ويستلزم النتيجة. جاءت من زرع حصد، ده كلام فيه شرك، لازم تقول بإذن الله، أنت ذاكر تنجح ده لازم يكون بإذن الله، لأن الأسباب لا تستلزم الإيه الأثر، مفيش سبب تم في الكون، حاشا لله أن يخلق شيئا مستغنيا عنه، حاشا لله، بل الكل ذليل محتاج إلى ربنا، جميع الأسباب ناقصة، مين اللي يتمها؟ كلمة ربنا وكالة ربنا. عشان كده أقول لك ما تخافش، هو خالق كل شيء وجعله كذلك، وما تنساش أنه على كل شيء إيه؟ وكيل. وكيل يعني إيه؟ يعني توكل إليه الأشياء. طب ليه؟ لعجزها، كل الأشياء عاجزة عن إحداث الأثر، بتاخد الدواء وبأعظم الأطباء وأكثرهم خبرة والكلام وبالأحدث الأدوية بالمادة الفعالة لأسباب مية مية، خلاص جه الشفاء بتعلق بيني بقى، إلا أن شاء الله لك استدراجا، إنما أنت تاخذ الأسباب آه ماشي، بس الشفاء بيجي منين؟ لا هو من ربنا بس، لا الشفاء إلا شفاءه، شفاء لا يغادر سقما. طب ما أنا أخذت الأسباب، إيه أنت والأسباب صفر، لازم يأذن الوكيل لأنه خالق السبب والوكيل عليه. كلمة وكيل يعني توكل إليه الأمور لوكالها، وكالها اللي هو الضعف والإيه والعجز والبطء والبلاد، يعني لا يوجد سبب أبدا يستلزم الأثر. طبعا الكلام ده شرحته في الوكيل في قناة الحكمة بالتفصيل في 8 دروس طويلة، بس هو يلزمنا الآن، هو الرب من أصل الأصول أسماء الحسنى، داخل فيه الوكيل والقادر والعليم والسميع والبصير والشهيد، امال ايه؟ والحكيم، داخل كل الكلام ده في الرب، معانا الرب والخالق والرزاق. فخلي بالك جميع الاسباب اللي في الكون دي اسباب تستلزم الاثر، كلا، من اللي خلاها تستلزم اثر؟ الوكيل سبحانه وتعالى. ودايما كنا بنضرب مثال عشان الناس ما تنساش، عشان الناس تبتدي تعرف ربنا مين. ما هي المشكله انت مش هتعرف تصلي اصلا الا لما تعرف ربنا يبقى مين. الناس مش عارفه تصلي ليه؟ مش عارفين ربنا يبقى مين، عارفينه بالكلام بس. ما هي دي المصيبه، دي الكارثه اللي المسلمين عايشينها. شوف الايه تقول وذكر اسم ربه فصلى، بالفاء، يعني اللي بعدها مترتب على ما قبلها. ده تعرف تصلي وانت واقف في الصلاة؟ اه ده بس لازم تذكر اسم الله سبحانه وتعالى. تذكر يعني باللسان؟ لا لا لا لا، ده لازم يذكر بالقلب في تواطؤ القلب مع اللسان، يكون فاهم المعاني. هو ده الذكر، هو ده الذكر اللي بيروج عند ربنا، وده ربنا بيسمعه، سمع الله لمن حمده، مش باللسان بس، باللسان والقلب، سمع الايه؟ سمع الإجابة. فبدي لك قصة سهلة كده موجودة في القرآن، قصة زكريا عليه السلام، وأكررها دائما لأنه ده عشان نفهم إيه الأسباب وإيه الوكيل، هو الرب على كل شيء وكيل. زكريا ماذا فعل عليه السلام؟ قال رب اجعل لي آية. لما دعا ربه، دعا ربه أن يرزقه الولد وهو عجوز بلغ من الكبر عتيه، وامرأته أصلا عاقر ما بتنجبش، بشره الله ونادته الملائكة وبشرته بيحيى مصدقا بكلمة قالها ربنا، هيجي لك يحيى يبقى هيجي لك يحيى. الله، مش قلنا الأزلاط؟ طب ما هو دي كلمة ربنا، هي دي السبب التام الوحيد، مش حاجة تامة في الكون إلا كلام ربنا، كلمة ربنا بس. قل فكن فيكون على طول، قل يبقى هيكون، خلاص قل فيكون، سبب تام. إنما كل ما عدا ذلك نحن نشتغل فيه، ده كله أسباب، إن شاء الله أتمها وإن شاء إيه ألغاها، بل أتم الأسباب المعارضة مش المقتضي. فزكريا بيدعو يا رب، رب اجعل لي آية علامة، فجعل الله له آية على نفسه. لا بيسأله بيقول أنت عجوز يعني تخلفش؟ آه. ومرأتك عاقل أصلا تنجبش؟ آه. طيب ماشي، يعني الأسباب يعني عندك إيه المضروبة، يعني الأسباب صفر، أنت لا عجوز وزوجتك أصلا بتخلفش، مع ذلك هيجي لك الولد. قال له الأسباب هي اللي بتحكمنا، ده الوكيل على الأسباب هو اللي بيحكمها سبحانه وتعالى. قال له آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، يعني ما تيجي تكلم الناس ما فيش حرف يطلع، أخرس بقى يقعد يشاور بقى، يعمل له كده إشارة رمزة زي فأوحى إليه سورة مريم، هنا في آل عمران ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، تيجي تتكلم مع الناس ما يطلعش ولا حرف، يعني ربنا هيعطل الأحبال الصوتية القصوى الهوائية والأضلاص والأسنان واللسان والشفتين، أنت النطق هيعطلها يعني؟ لا مش متعطل. ليه؟ واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. بالقلم موجودة ولا لا؟ موجود. تيجي تكلم الناس ولا حرف يطلع، ما فيش، خلاص مش حاطط. ليه؟ لأنه هو اللي بيشغل لك النطق، ده الأسباب اللي عندك، اللي بيشغلها ربنا الوكيل عليها، دي أسباب بس، والأسباب تلزم حدها، حدها أنها عاجزة وبها الوكال، العجز والبطء والبلادة، لغاية لما يجي وكيلها هو اللي شغال سبحانه وتعالى عز وجل، لو على كل شيء وكيل. هو ده اللي ايه لازم يبعثون عن ربنا، خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. سيدنا زكريا طبعا يعني يقول له أسباب، أنا عجوز وزوجتي عاقرة بتنجبش أساسا، نقول له طيب انت عندك قلت الصوت وقلت النطق، وهنا هتتكلم ازاي؟ الأسباب عندك هيك مكتملة، ومنقولش عطلناها لأنها واذكر ربك كثيرا، والآلة هي هي كل حاجة سليم، ويجي يتكلم من الناس فيش ولا حرف يطلع. لأن الله سبحانه وتعالى هو على كل شيء إيه وكيل. كم ده لو رجعنا له يعني هنطول، بس أنا يدوب مثال كده على الوكيل سبحانه وتعالى، إن جميع الأسباب اللي في الكون هو ربنا، لأن هو الوكيل عليها، هو اللي بيشغلها اصلا، هو اللي بيخليها تدي مسبباتها او تدي عكس مسبباتها بمشيئتها عز وجل. واحد يقول لك يا عم الكفار، يقول لك من زرع ايه حصد وزرعهم بيطلع مية مية وحاجة، احنا فين وهم فين؟ طب دول مستدرجون، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فيغرق في الاسباب، واملي لهم ان كيدي متين. لما انت مسلم عيب عليك، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما فيش سبب تام في الكون، هذا شرك أكبر، وإنما الأسباب كلها ناقصة وعاجزة. طب إيه الحل؟ حلها الوكيل عليه، الوكيل سبحانه وتعالى أهو ده الرب، يبقى قادر على كل شيء، وكيل على كل شيء، سميع لكل شيء، بصير بكل شيء، شهيد على كل شيء. وعشان أبين لك بس الإيه مسألة العموم ديت، هنذكر مثال على العموم، لأن الإنسان ممكن يبصص لمكان معين وده يشغله أنه يبصص لمكان تاني، يشوفش مكان تاني ولا شايف مكان غيره، ينظر إلى شخص يمنعه أن يرى الآخرين، ده بالنسبة لربنا لا عيب، كان ده تقشع ربنا. أنت عارف أنت السماوات والأرضون كلها في يد الرحمن كالخردلة في يد العبد، كالخردلة في يد العبد، هيشغله شيء عن شيء، يبقى بكل شيء بصير. أي ذرة في الكون، في الحيطة دي، في المكتب ده، في الأرض دي، في الكاميرا دي، في الناس اللي قاعدين دول، أي ذرة، بل أي إلكترون على مدى ال 24 ساعة ليوم القيامة، والله بصير به إلا أن يشاء شيئا. بل أي فوتون سارح في الكون، في الفضائيات الواسعة، الفضاء الواسع الرهيب، لا يعزب عن بصر الله أبدا. ما هو ده بقى، ده بقى هو ده الرب، ما هو ده الرب، مش هنشرح الرب، هو ده الرب سبحانه وتعالى، مش حاجة تعزب عنه أبدا ولا تغيب عنه. بصير بكل شيء، سميع لكل شيء، عليم بكل شيء، مش حاجة تخفى عليه أبدا، لا في الأرض ولا في السماء. تعالى كده نشوف مثال خطورة تعميم أن ربنا يرى كل شيء ويسمع كل شيء وعليم بكل شيء وشهيد على كل شيء. شوف الشهيد، هناخد مثال بس كده في سورة يونس، آية من سورة يونس، الشهيد سبحانه وتعالى يقول عز وجل: وما تكون في شأن، والنبي عليه الصلاة والسلام: وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يعني العمومات اللي هنا في الآية، هو ده حد إرهاق على العامة شوي، استعن بالله ولا تعجز، ما تقولش ان انت مش هتفهم، استعن بالله وربنا هيفهمك، قصدي لغايات عالية. هو ده القرآن عالي بقى، تعالى واعلى، اعلى شوية، القرآن عالي، الله تعتيأس انك تبقى، ما تستعن بالله سبحانه وتعالى، ربنا هيعينك ويفهمك. هو الكبار مين اللي بيفهمهم؟ هو ربنا، ففهمناها سليمان. فخليك معايا بس في المسألة، شوف الآية: وما تكون، كلام ده النبي عليه الصلاة والسلام، هيجي للناس يقول ولا تعملون، ولا الفرق بين ما ولا، النفي وما قالوا يخلص الفعل المضارع إلى الحال، يعني وما تكون دلوقتي، بس حال مين؟ حال النبي عليه الصلاة والسلام، أعظم حال في الأرض، أعظم حال يشهده الكون كله إلى أن يلث الله الأرض ومن عليه، فخلاها بإيه؟ النفي بما. وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، نفي بما وما. لما يجي على الناس بقى نفسهم قال: ولا، النفي بلا هنا، تعملون من عمل. مش معنى النفي بلا، قال لك النفي بلا يخلص الفعل المضارع إلى الاستقبال، عشان الناس دول بقى لغايه يوم القيامه واعملهم الى يوم القيامه. شفت الفرق؟ وما ولا، طيب اللي يهمني العمومات، التعميم اللي في الايه هنا، عشان شهاده ربنا تبقى ازاي. تفتكرش مش شهيد على الغرفه دي شويه والغرفه دي شويه، او على المجموعه الشمسيه دي شويه ومجموعه تانية لا، او السماء الاولى والثانيه ينشغل عنها، ما ينفعش. عمومات عمومات. شوف بقى الذكر بيتم ازاي، وبلاغه القران ازاي، كيف يبلغ القرآن إلى ما يليق بالله عز وجل، ببيان موجز ومقتضب جدا. شوف: وما تكون في شأن، شأن دي نكرة، ما عرفت ما فيش شأن، يبقى شأن معينة، شأن ما عرفت، لا، وما تكون في شأن، أي شأن، نكرة في سياق النفي، ده من صيغ العموم. اي شأن، بتاكل، بتشرب، بتاتي اهلك، في خدمه اهلك، بتعمل اي حاجه، بتكلم الناس، بتدعو، بتعمل المعروف، بتتابع على المنكر، بتصلي، بتصوم، بتنام، اي حال شأن انت فيه. شفت التعميم جاي ازاي بقى؟ عشان الشهيد اللي كنا عليكم شهودا، مش في حاله دون حاله ووقت دون وقت، لا، يبقى نكره ليشاء في سياق النفي، ده عموم. طيب: وما تتلو منه من القرآن، نفس الشيء، قرآن لم تأتي بالألف واللام، إذا نكر في سياق النفي، تدي ايه عموم ايضا. اي تلاوة للنبي عليه الصلاة والسلام وما تتلو منه من قرآن صباحا مساء ليلا نهارا على جنب او وانت تسير او وانت نائم او وانت قاعد او وانت قائم، لان نكر في سياق النفي فيدل على الايه؟ على العموم. طب ليه القرآن عموم؟ عشان شو؟ عشان شايف ربنا عم لكل ذرة في الكون بل اصغر منها كما الفوتون، ما يغيبش على بصر ربنا سبحانه وتعالى، واللي بقى نقص في الربوبية شاهد على كل حاجة. يا سلام، سبحان ربنا العظيم. يعني تبقى عارف ان انت كده خلال 24 ساعة ربنا شايفك سمعك عارف كل حاجة عنك. استغفر الله في الالفاظ دي، بس الناس عايزة الناس مستوى عشان يفهموا ونترقى كده مع ربنا. يعني مفيش لحظة انت بتغيب عن ربنا ابدا، يعني مفيش ان انت كده بنشغل بحد غيره وبعدين يجي لك يشوفك. طيب، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل، ولا تعملون عمل، يبقى ده لحال الناس الى يوم القيامة، ولا تعملون عمل، وبرضه عمل منكرة، وسياق النفي يدل على العموم. يعني اي عمل يعمله اي بني ادم اي مخلوق في اي لحظة بأي طريقة، طاعة معصية إيمان كفر، أي ما في إلا كنا عليكم شهودا. كنا بالماضي، والآية بتقول بالمضارع وما تكون، ثم يقول إلا كنا. الله، وما تتلو لا بتقول إلا كنا بالماضي، ولا تعملون بالمضارع هو الآية تقول إلا كنا برضه. ده بيسمى اسلوب الاحتباك، وده معروف. عارف ده اختصار لايه؟ كأن الله تعالى يقول وما كنت في شأن وما تكون في شأن وما ستكون في شأن إلا كنا ونكون وسنكون عليكم شهود. فده ايه اسلوب العربي، ان اللي كنا بالماضي وايه اللي بيستثنى منه بالمضارع. شوف العمومات بتيجي ازاي. الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه. كل دي عشان يبقى تعرف يعني ايه على كل شيء شهيد. فانا تعال يبقى القيام على الكون، قيام على الكون، امال ايه؟ يصلحه، يصلحه ويربيه وينميه وإنشاء أي شيء حالا بعد حال إلى حد تمام. شوف الكون اتخلق إزاي، والأرض إزاي، والنظريات اللي موجودة فيه، والأسباب بدأت تعمل إزاي، وخدت كم سنة إلى أن صارت إلى إيه بالأرض اللي احنا نستعملها دي، وكل شيء برضو يعني، والأرض وما طحاها. طحاها يعني فيها كل حاجة، حتى التلفونات، حتى الفضائيات، حتى التلفزيونات، حتى الموبايلات، حتى كل الأسباب المعرفة والتقنية إلى يوم القيامة. يبقى ده ملك ربنا سبحانه وتعالى، فهو الرب داخل فيه بقى كل الإيه اللي انت سمعته ده عن ربنا سبحانه وتعالى. الرب ده أول أصل في الرب إيه؟ إصلاح الشيء والقيام عليه، إصلاح أي حاجة تأتي على البال، جماد، نبات، حيوان، إنسان، نجوم، كواكب، شهب، أقمار، ملائكة، جن، إنس، كل ما يرد بخاطرك. مين اللي عامل الكون كده وطلع كده وشغال والعالم كله بيشغي عمل؟ كل ده لأن الرب أذن به، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هو الرب. عرفت بقى الرب يعني ايه؟ اصلاح الشيء، تدبير المخلوقات وتصريفها بما يريد سبحانه وتعالى، لانه بيقوم عليها. وبعدين اقام عليها تدبيرها ايه؟ بتدابير عجب بكلماته الكونيات. وهتاتي التفاصيل دي بعد كده ان شاء الله. ده الاصل الاول، القيام على الشيء، إصلاح الشيء والقيام عليه. هذا أخذنا مثال بصاحب العزبة أو صاحب الضيعة بيعمل إيه عشان إيه يقيم عليها ويبعت لها مهندسين حتى لو ما كانش موجود فيه ويصبح أي حاجة تفتك بتاع لا ده زلط لسه صغير من بيه اديله بغذاء كذا غذيه بكذا عايزين نهجن عايزين نعمل عايزين. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. ما بيحتاجش هو يستأجر حد الأسباب هو اللي بيخلقها المسببات هو اللي بيخلقها والأسباب لا تستلزم أصلها إلا لما هو يتممها لأنه هو الوكيل عليه سبحانه وتعالى وكل حاجة بصير بها سميع بكل شيء عليم بكل شيء شاهد يعني حاضر على كل شيء حاضر على كل واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. الرب الأصل الثاني لزوم الشيء والإقامة عليه. الثاني كان يستر حتى لو قعد بعيد يعني لو واحد صاحب عزبة كما قلنا وقعد بعيد عنه ما ينفعش معاه الأصل الثاني مش ملازم لا ده نسافر بره بس دافع فلوسه مرتب ومخطط اللي هيقوم واللي النيابة عنه يبقى مجرد يبقى إصلاحها والقيام عليها آه إنما إن أنت ملازمها ومقيم عليها لا مش مقيم عليها ده أنت تسافر بره. ولله المثل الأعلى ما بيسافرش بره صلاة تعالى الأرض والكون كله الله ملازم له بالسمع والبصر والعلم والرؤية والشهادة والرقابة والأسماء الحسنى كما رأينا. يبقى إيه ملازمة الشيء والإقامة عليه والإقامة عليه فيش حاجة تغيب عنه أبدا. بقول لك فوتون واحد يعني حاجة ما بتتشافش ما بتطلعش في المكبرات فوتون واحد في الفضاء الواسع ده يغيب عن ربنا ما يغيبش يراه 24 ساعة وإلى أن يلس الله الأرض ومن عليه فيش حاجة بتغيب عنه أبدا سبحانه وتعالى. أجمعنا على كل شيء شهيد كل شيء بصير بكل شيء عليم ما من شيء إلا يسمعه سبحانه وتعالى. وسع سمعه الأصوات على اختلاف اللغات بجميع اللهجات كل ذا في جميع الأوقات ده حاجة الله أدي الرب. طب استعمال العرب بقى للأصل الثاني اللي هو لزوم الشيء والإقامة عليه يقول لك مثلا إيه أربت السحابة يعني السحابة في البلد موجودة على طول وعمالة تمطر يقول لك أربت يعني دامت بقت ملازمة لينا. هذه استعمال العرب للأصل الثاني عشان نعرف كلمة رب بتجمع ده وده واخد بالك يقول لك شاتم ربا. إيه شاتم ربا يعني شاة تحتبس في البيت لللبن طلعهاش بره. والبلد يقول لك فلاحين يقول لك ربيه شاة الربا يعني شاة تحتبس عشان اللبن يعني ملازمه للبيت مقيمه مع الناس في البيت. او الشاة التي ولدت حديثا هي هتقيم على ولدها لتربيه فده المعنى ده موافق للأصل الثاني اللي هو إيه لزوم الشيء والإقامة عليه. وده واضح قوي قوي بالنسبة لربنا ولا المثل الأعلى في السماوات والأرض زي ما قلنا في ضربنا المثال على الشهيد والتعميم هذا العجيب جدا اللي موجود في الآية وإنه بكل شيء عليم سميع لكل شيء بصير بكل شيء رقيب على كل شيء. طيب بس كده يعني لا يعني عارفين ان ربنا هو الوكيل اه وعرفنا الوكيل يعني ايه وان توكل اليه الاسباب لان الاسباب اعجز واضعف انها تعمل المسبب لازم الوكيل عليها هو اللي يتم سببيتها ولو ما اتمهاش زي زكريا كده عليه السلام كلام ما يطلعش والآلة الصوتية موجودة فما اتمهاش له هيتمها لما يجي يذكر ربنا بس لان هو الوكيل اللي بيشغلها مش كاسباب لا كل الأسباب عندها الضعف والعجز والوكال ده والنقص ده غايتنا بربنا يتممها، لأنه على كل شيء وكيل. فيش حاجة تم في الكون لا إرادته هو بس سبحانه وتعالى وعز وجل، بس الوكيل يعني والمقيت. والمقيت، ما انت عشان تعرف الرب هلزمك تعرف الأسماء دي. أنا أخرت دراسة الرب شوية لغاية لما خدنا المجموعة العشر أسماء اللي خدناها قبل كده في قناة الخليجية، وبناخد الوكيل والمقيت والحسيب في قناة الحكمة، والأسماء المجموعات القريبة. يعني إيه المقيت؟ المقيت الذي يعطي الشيء قوة ليوجد، يقول القدة مش هيوجد الشيء، ويعطيه قوة آخر ليستمر. فإذا أراد إهلاكه حبس عنه شيئا من هذه الأقوات، راح الشيء ما تلاقيهوش. يعني هندي مثال، وكل شيء طبعا مقيت على كل شيء، وكان الله على كل شيء مقيت. يعني الخشب ده، يعني الدم واللحم ده، يعني السماء دي، الأرض دي، الشمس دي، الأجهزة دي، الكتاب ده، أي شيء في الكون يلزمه أقوات عشان يوجد، وأقوات عشان يستمر. بناخد الذرة كمثال، مش الذرة دي احنا لغاية دلوقتي في معلوماتنا الحديثة بنقول دي أصل كل المخلوقات، تكون من ذرات، أي المية، الهواء، البتاع، الأرض، الطين، الرمل، التراب، الحديد، البتاع، البوتاسيوم، الكالسيوم، أي مادة عبارة عن ذرات وجزيئات. طب الذرة دي عبارة عن إيه؟ طبعا دي لها شواهد وحاجات بقى ثابتة يقينا، يعني مش نظريات. نوايا، إن ما هو دي اللي بيخلقها الرب، ما هو ده الرب بقى، ما هو بيشرح في الرب، ما هو الرب بقى، ودي أصول أسماء الرب، ده أصول بقى الوكيل والحسيب والرقيب والمقتدر والقهار والعليم والحكيم والسميع والبصير، ما هو الرب. فبنقول الذرة عبارة عن نوايا، ودي هي دي متكتل فيها ومركز فيها وزن الذرة أو كتلة الذرة، بيبقى فيها شحنات كهربية سموها بروتونات، وفي حاجات تانية متعددة نيوترونات، وفي نظريات كثيرة بقى ايه اللي بيتم جوه النوايا دي. لكن النهاية عندنا ان النوايا دي فيها ايه؟ شحنات موجبة والمذكرة، وفي مكان ضيق جدا مسافات، يعني ما بتقدرش كتير حتى في ورقة، المسافات بينها مسافات صغيرة جدا، هي نفسه ما بتشافش، مسافات صغيرة جدا جدا، وشحنات متشابهة. عارفين المتشابه بايه؟ بيتنافر. لو شحنة موجبة وسالبة هوب يلزقوا بعض، تجاذب. شايف انت الاقطار المغناطيسية؟ بتحط مغناطيس وفوق منه ورق وعليه براد حديد، وتمشي مغناطيس تلاقي البرادة عمالة تمشي على المغناطيس. يبقى النوايا دي فيها شحنات كهربية موجب. الله، طب مضغوطة ازاي في مكان واحد؟ مين اللي حافظها كده؟ المقيت بقى اعطى القوت لتجتمع الشحنات دي في المكان الصغير جدا دي عشان توجد الايه؟ النوايا. بيقولوا انه جزيء واحد من الحديد محتاج لطاقة عشان يوجد ضعف طاقة المجموعة الشمسية اربع مرات، جزيء واحد في الحديد، ومش ممكن يتكون في المجموعة الشمسية أبدا، يحتاج إلى ملايين درجات من حال الدرجات المئوية، وما يحتاج إلى أشياء مش موجودة في المجموعة الشمسية عشان يتكون 56 ولا 57 بروتون في مكان، في حيز ضيق جدا، ويكونوا مع بعض وجنب بعض كده وبتتنافر جدا. فين القوة اللي مسكاها؟ ده المقيت بقى. وكان الله على كل شيء مقيتا. يبقى الرب، شفت الرب بيعمل ايه؟ شفت لما تسمع الرب يعني ايه؟ يجب ان تفرمل، وهتشوف الانبياء استعملوا الكلام ده ازاي، وكانوا العرب فاهمين. انما احنا كله عند العرب صابون دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده. يبقى النواه بتاع الذره مش هتوجد لما المخيط يديها الأقواس اللازمة عشان تتماسك وتبقى في مكان واحد بالشكل ده، في مكان صغير جدا جدا وجذب رهيب. بقى تخيل بقى لما يبقى 56 بروتون في مكان كان ضيق جدا، وكل بروتون بيتنافر مع ده ومع ده ومع ده ومع ده، جاله بقى شوف 56 قوة عمالة بتبعده بعيد عشان يستمر في مكانه كده، محفوظ ده المخيط. مال ايه لو ربنا سحب القوت بقى ده، اتشتتت الايه البروتونات وطلعت الالكترونات اللي ايه اللي بتلف حوالين الذرة. يعني ده تبسيط، يعني تبسيط وتسهيل المسألة. طلعت الالكترونات اتحدت بها بقى النجم مع السالب، ضاعت الايه وما تلاقيش المادة خلاص، ما بقاش هتشوف حاجة قدامك، كلها تلبس طاقية لفة. طب الالكترون اللي لف ده ايضا فيه له طاقة، مال ايه له قوت. عشان الالكترون يستمر في الدوران حوالين النوايا يدور ويدور ويدور بسرعة ايه فلكية 2.3، سرعة الكترونية سرعة رهيبة، بحيث تبقى شايف الاشياء كده كأنه فيش حاجة بتتحرك، وما لا شايف طبعا الا الالكترونات بتتحرك. هو انت بتشوف النوايا؟ بتشوف الالكترونات بس، وما بتشوفهاش فيها بتتحرك. المروحة عندك لما سرعتها بتزيد شوية ما بتشوفش بيهاش خالص، ده كأنها له صاج، كأنها دايرة منصات كده ياخد اللون بتاع ريش المروحة الكهربائية. ليه؟ لأن السرعة. فكيف بالسرعة الإلكترونية؟ طب إيه اللي بيخلي الإلكترونات تدور بالسرعة دي؟ القوت بقى اللي ربنا مديه الإلكترون. لأن لو ملفش بالسرعة دي مع كتلته التي لا تكاد يعني تكاد تنعدم بسرعة عالية جدا جدا جدا، يحصل فيه قوة طرد مركزية تتزن مع قوة جذب النواه الموجبة المذكرة اللي الشحنات فيها موجبة، الإلكترون دي شحنات سالبة، يبقى عشان دي تفضل توازن الإلكترون يضيف ما يلزقش في النواه تزول المادة، ما يبقاش فيها حاجة خلاص تزول. لو الإلكترون ربنا سحبت قوة بتاع الإلكترون السرعة بتاعته دي هيعمل إيه؟ هيلتصق بالنواه خلاص، والمادة عبارة عن كل التنسيق عبارة عن إيه؟ الإلكترونات بتلف. وكان الله على كل شيء مخيتا، فلو سحب قوته الالكترون خلاص او عين البروتون في النهاية. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده. يا الله، ده حاجة تشيب كل ذرة في الكون. هو المخيط هو اللي بيقودها، هو اللي وكيل عليها بالمعنى اللي قلناه، هو الحاسيب كمان. ده الحاسيب بقى لما تاخد جدول مندليف الدوري والعناصر تلاقي ان الالكترون واحد بس يزيد في الذرة تتحول الى مادة تانية خالص. يبقى ربنا بيخلق الاشياء فيه حسابات مروعه، عشان ده يطلع بوتاسيوم وده يطلع صوديوم وده يطلع يا الله. قلنا كان ده في الحاسيب في قناه الحكمه، ولسه لا نزال يوم السبت ان شاء الله بنستمر في الحاسيب، بس انا مش عارف محتار في الحاسيب هقول ايه. ده انا عايز اعظم اطباء في العالم واعظم مهندسين في العالم واعظم كيميائيين في العالم واعظم زراعيين في العالم واعظم فلكيين في كل ده يقول لنا الحسبه بتتم ازاي، على قد ما عرف وما عرفش الا صفر، لكن العفوه ده يخليك تشيب تعرف الحسيب يعني ايه. هو ده الرب بقى سبحانه وتعالى. فكلمه رب العالمين دي لازم تفرمل عندها وتقف، وكل ما تتكلم في فاتحه رب يجب انك يعني تبقى متاثر جدا وانت بتقول الحمد لله رب العالمين الحسيب. والحسبة ايه؟ شيء رهيب. الحسابات اللي في الكون ده هو واحد بس اللي بيعملها، ده الرب سبحانه وتعالى. يبقى لما بنقول بقى انه ملازم ومقيم عليه، طبعا سميع بكل شيء، بصير بكل شيء، عليم بكل شيء، وكيل على كل شيء، مقيت على كل شيء، حسيب على كل شيء، يعني مش حاجة تفلت منه. شفت الرب يعني ايه؟ والناس في جهل وفي غفلة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الرب عز وجل الحمد لله الحمد لله الحمد لله عمال يتكلم واللي حصل في قلبي شيء آخر. صلاة دي صلاتي دي صلاتي تلقون بها الله وترجون أجرها عند الله سبحانه وتعالى. ما هو نرجع الآية وذكر اسم ربه فإيه فصلى. يبقى ده الأصل الثاني رب السماوات والأرض من الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. يا سلام على كفر الناس وفجور الناس وفسق الناس ودعارة الناس وعربدة الناس. سيبهم لربنا سبحانه وتعالى إنه كان حليما غفورا. حليم بيدي فرصة بس لما انتقم حنتقم بقى، لما يأتي عذابه حيأتي عذابه بقى. إنه كان حليما غفورا بيديك فرصة لعلك أن تتوب وتستغفر أو تعمل الصالحات وأسباب المغفرة كتير بالمئات. تعمل أسباب لعلك. إنه كان حليما غفورا. والآن من سورة الزمر خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. العزيز اللي استطاع أن يخلق الحاجات دي والكلام ده كله والذرات دي والعناصر والبتاع والكون ده كله ويقيت كل شيء ووكيل على كل شيء. مش حاجة بتحصل لما هو يأذن سبحانه وتعالى. الله ألا هو العزيز ما بتغلبش، لا يعجزه شيء أبدا. ألا هو العزيز الغفار. ولو ما كانش غفار كانت الكل من بدري بدري بدري ما ترك على ظهرها من دابة. ما كانش غفار. غفار كثير المغفرة وجيد المغفرة وبيعطيك الفرصة. شفت الآيات والربوبية بداني ازاي؟ يبقى ده الأصل الثاني ملازمة الشيء. طبعا ربنا ملازم للشيء، قلت لك بصير بكل شيء، سميع بكل شيء، عليم بكل شيء، وكيل على كل شيء، رقيب على كل شيء، شهيد على كل شيء. سواء بتعمل طاعة بتعمل معصية سواء بتفعل أي حاجة أي شيء في... لأن السماوات والأرض كلها في يد الرحمن كالخردلة في يد العبد. تعالى الأصل الثالث عند العرب يعني اللي هو ايه؟ ضم الشيء الى الشيء. الاصل الثالث في الرب كلمة الرب ضم الشيء الى الشيء، تضم الشيء الى الشيء زي ولد الصغير طفل صغير ربيه مكبره مكبره مكبره ضم ايه الشيء الى الشيء لغاية لما يصل الى حد التمام. وذلك الربض الماء الكثير، ماء كتير مجتمعة، مية مع مية مع مية، ماء الربض مية كتيرة. يبقى اجتماع الشيء مع الشيء، ضم الشيء إلى الإيه؟ إلى الشيء. الأصل الثاني مش عايزين ننساه، لزوم الشيء والإقامة عليه. لزوم والإقامة عليه، مفيش حاجة بتعزو عنه. تفكر أي خناقة أي مشكلة أي بتاع أي أقدار كده هو غايب قدرها وخلاص ومشغل بشيء تاني. كل حاجة تحت سمعه وبصره وعلمه الله تعالى ووكالته وإقاتته وحساباته سبحانه وتعالى عز وجل. كل شيء درب. يقول لك مثلا ايه حتى في الامثله يعني في اللغه مش بس اربت السحابه والشاطل ربا حتى المطر نفسه المطر بيرب الارض والنبات رب المطر الارض يعني خليها طينه تبقى جاهزه للزراعه وتطلع انتاج ورب النبات خليها يكبر يكبر يكبر يكبر التربيه اهو اهو لأنه من غير المطر ما فيش نبات والمد نبات يموت عشان يقول لك رب المطر الأرض والأصل ضم الشيء إلى الشيء الأصل الثالث اجمع بقى الثلاث أصول يطلع الأصل الأول عبارة عن إيه إصلاح الشيء والقيام عليه الأصل الثاني ملازمة الشيء والإقامة عليه مش هيعين الناس وكلاء عنه في العزبة ويسافر يقضي مصلحته لا ده الكلام ده مع ربنا ما فيش الكلام ده مع ربنا ما بيجذبش فيش حاجة بتغيب عن بصره ولا سمعه ولا علمه ولا كل حاجة بإذنه سبحانه وتعالى وكلمات الله القدريات هي التامات فقط وبها يكون كل شيء ولذلك سيدنا إبراهيم لما تيجي بقى تذكر يعني هو بيتكلم مع قومه كان بيكثر التذكير عنده بإيه بكلمة رب العالمين إيه رب العالمين نعرفنا رب الأرض يعني إيه رب السماوات يعني رب السماوات ورب الأرض يعني إيه مش اللي بيخلقها بس واللي بيرزق اللي فيها ويصرف أمرها ويدبر أمرها ويدي الأقوات لدي والحسابات لدي كله بالإيه الترتيب الذي إيه يريد الله عز وجل شو بقى رب العالمين كل ما سوى الله بيقال له عالمين اي عالم انت عايزه عالم الحشرات البكتيريا الفطريات مش عارف الحيوان الناس البتاع كل ما يرد بذلك شوف سيدنا ابراهيم يقول في سورة الصافات وإن من شيعته إلى إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم قال أبي وقومه هذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون أئفكا آلهة دون الله تريدون يعني بتزعم الآلهة كده بقى ربنا بيعمل كل ده مملكة بتاعته هو صاحب الأرض وصاحب السماء بكل ذرة بكل إلكترون فيه فيش حاجة أبدا ولا خلايا في جسمك ولا اي ذره ولا اصغر ولا اكبر هو بنفسه سبحانه وتعالى هو المقيت هو الوكيل هو الحسيب هو الخالق هو الرازق هو المدبر الامر كله طب انت جبت الالهه منين انت زعمت الالهه منين عملوا ايه في الارض دول ولا جبتهم منين ده يا دول انت جبتهم منين هو اله واحد بس قالوا افكا الهه دون الله تريدون افكا يعني الكذب الشديد المفاجئ جدا بلا اي مقدمات ايه المقدمات اللي تخلي فيه آلهة غيره اديك شفته بعض المعاني لاسمه الرب ايف كان آلهة دون الله تريدون ابراهيم خليل الله فما ظنكم برب العالمين ما الذي ظننتم برب العالمين ده رب العالمين ده اللي خلق العالمين ده اللي صرف العالمين ده اللي دبر أمر العالمين ده اللي أوجد العالمين ده اللي قاتل العالمين الوكيل على العالمين كل حاجة كل شيء كل جزئية جميع ما في الكون من شيء هو ربه هو اللي خلقه هو اللي رباه هو اللي خلى السبب ده مع السبب ده هو خلق ورتب كما أراد سبحانه وتعالى شيء عجب جبته أنا همين هو صاحب الكون هو اللي بيعمل ده كله صاحب النعمه كلها هو بس اللي يبقى اله هو بس القلوب تألهه تألهش غيره قلوب ايف كان آلهة افتري في اي حاجه قول ده سرق ده زنا ده عمل قول اي حاجه كده انما تفتري على ايه آلهة هتتخذ اصناما آلهة اني اراك وقومك في ضلال مبين فانا اقول ايف كان آلهة دون الله تريدون ده حاجة صح فما ظنكم برب العالمين شفت إبراهيم بقى الحجة بتاعته إيه فما ظنكم برب العالمين؟ كلمة رب العالمين دي لو بس اللي فاهمين بقى، اللي فاهمين يعني الواحد يتشل ويتحط، ما تعرف ايه رب العالمين؟ كل العالم ده وامريكا وروسيا والصين والبلاد الاسلاميه والبلاد الكافره والبلاد الداعره، كل الارض دي كلها ولا حاجه ورمله في المجموعه الشمسيه. والخنس النجوم بقى، الخنس دي النجم الواحد بينفجر لمجره كامله 100,000,000,000 مجموعه شمسيه تسبح الحمد لله. الله، الكون ده رب العالمين. ما الذي ظننتم برب العالمين حتى اخترعتم حكايه ان في اله غيره؟ دي جبتوها منين؟ وما ظنكم به لو فعلتم ذلك؟ يعني لا يراكم ولا يعلمكم وحيسيبكم كده من غير عقوبه؟ فما ظنكم برب العالمين؟ انا بس بدي مثال على ايه، على ابراهيم عليه السلام استعمل ازاي كلمه رب العالمين بمعناها اللي احنا شفنا جزء معناها حتى الان. فما ظنكم برب العالمين؟ ايضا يقول افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين. عدو لي الا رب العالمين، وليه بقى هتعملوا هيعملوا لي ايه؟ اعدائي اكرههم واتورع منهم، فيش اله من دون الله سبحانه وتعالى الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. هنرجع بقى لخلقني فهو يهدين بعد كده لما نلاقي موسى يقول ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ولما نقول سبح اسم ربك الاعلى الذي ايه؟ واخد بالك؟ خلق فسوى، ادي الخلق هو الذي قدر فهدى. هنرجع للكلام ده ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن الربوبيه. هي بقى الربوبيه مش خلقه بس، امال فين الشرائع اللي نازله وفين الاوامر اللي نازله وفين الرسالات والرسل؟ هنشوف ان شاء الله اقسام الربوبيه في القران بتيجي ازاي بالتفصيل بقى، لان هو ده الرب ده اسم يعني من اصول الاسماء الحسنى. فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. الايات من سورة الشعراء وزالت فيها ايه؟ تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين. ايه رب العالمين؟ شفت المعنى هنا رب العالمين ايه؟ ده انت مش عارف مخلوق فلان يا هلفوت، ابن الهلفوت انت، نسويك برب العالمين. انت عارف يعني ايه رب العالمين؟ اللي خلق الكون ده كله دبره، ذره ذره، الكترون الكترون، فوتون فوتون، كوكب كوكب، نجم نجم، سما سما، ايه ده؟ ارض ارض، بحر بحر، محيط محيط. ده شيء رب العالمين، دي كلمه كبيره قوي. في ازاي؟ بس هيعترفوا ده هم في جهنم. قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين. بس مع رب العالمين بعد ما فهمتها يتغير الموقف عندك بقى. ولما تقرا في الفاتحه الحمد لله رب العالمين تذكر بقى ان دي كلمه كبيره قوي، كلمه كبيره قوي. كل اللي حصل في امريكا والعالم ده كله ده باذن الله هو اللي قدر يبقى كده بكلماته القدريه. عقوبات ومثوبات لله في خلقه شؤون، هو رب العالمين اللي بيصرف الامور ويدبرها. ايضا إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. شفت إبراهيم مصر إزاي؟ لأن رب العالمين دي معناها إيه؟ واسع قوي، أوسع المعاني. هو رب الأرض، هو ربكم، رب آبائكم الأولين، رب السماوات، رب كل شيء، رب كل شيء. لكن لما يقول رب العالمين دي واسعة قوي، قوية قوي في التفكير. فدي إبراهيم خليل الله قال أسلمت لرب العالمين. أسلمت يعني إيه؟ زي إسلام البطاقة الآن، أنت دينك إيه يا عم؟ مسلم عم، واحد بالله يا عم. أنت مسلم واحد بالله باسمك، يعني اسمك عمر أو محمد أو بكر يعني، إنما هو دي بس الإسلام. ده الإسلام ده الاستسلام لله لا لغيره، ده الإسلام، الاستسلام لله لا لغيره. في استسلام لله وفي محادة في الشريعة، وفي ناس مش عاجبها الشريعة، اوروبا ترصد 5 مليار يورو عشان ما يقعدش الاسلاميون الاسلام يرجع الشرع ترجع يعني. السويد تدفع ويبقى المفروض انها محايده تدفع 180 مليون يورو يا ترى هتروح فين تتصرف ازاي دي عشان ما يرجعش الاسلاميون. بتشوف انت بقى الايه مظاهر متعدده للفلوس دي بتتحرك كله شغال على دين الله سبحانه وتعالى. ما تقولش بقى جهنم فيها خلود ازاي تشوف الكفار دول ايه هيخلدوا. بس باذن الله ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. هينفقوا كل الكلام ده وباذن الله الشريعه جايه جايه باذن الله لن نحرم وسيرزقنا الله بتحكيم شريعتنا في بلادنا ونحن شهود باذن الله عز وجل انه ولي ذلك والقادر عليه. شاهد كلمة رب العالمين. شوف إبراهيم عليه السلام يستغلها إزاي. أسلمت استسلام كامل لله. ربنا يقول لي اذبح ابنك اذبحه افعل كذا حاضر استسلام فيش منازعة. استسلام ما فيش منازعة ولا بيستسلم بينازع. ده مستسلم ذليل خلاص ينازع إزاي. فيش منازعة أبدا. أي أمر في الدين إنما كان قول المؤمن إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم المفلحون. فكلمة رب العالمين يعني إبراهيم عليه السلام وفي القرآن وأمرنا لنسلم لرب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كل شيء مني بقى شعائر صلاة ونسك محياه ومات منهج حياتي ده الشريعة. ليه؟ لله رب العالمين. عرفت انت رب العالمين يعني ايه؟ هو في حاجة اللي هي بتاعته من البداية للنهاية ومقيم عليها وقيوم عليها سبحانه وتعالى وملازم لها في حاجة في الكون اللي هو. فيبقى ربنا سبحانه وتعالى رب العالمين هذه كلمة ايه مذكرة جدا جدا بمعاني الربوبية. أيضا في قوله تعالى شوف ابني آدم ابن آدم في البداية تعلمهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لأن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا باسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. شوف رب العالمين يقول أخاف الله وخلاص. لا رب العالمين يعني كل اللي شغلك هو جزء من ملك رب العالمين من ملك ربه الله. شفت التربية يعني ايه خلق الرزق تدبير الامر التصريف شيء فشيء تنمية رعاية اصلاح كل شيء اي حاجة ترد من خاطرك. واني اخاف الله رب العالمين انا محتاج اكسجين هو اللي بيجيبهولي ممكن ما يجيبوش لانه رب العالمين. بحتاج ماء ممكن يحرمني منها ما لقاهاش انه هو رب العالمين سبحانه وتعالى. اني اخاف الله رب العالمين. انا له الخلق والامر. هنرجع الان ثاني ان شاء الله الان انا له الخلق والامر. الخلق والامر خلق الكون هو قدام منك اهو. الامر اوامره ايه بقى خلقك وخلق الكون وحيدي لك اوامر افعل كذا ما تفعلش كذا الاوامر بقى والدين والشرائع. وهو ده القسم الثاني من ربوبية رب العالمين كما سنرى ان شاء الله انها ثلاث اقسام كما ذكرت في القرآن العظيم. تبارك الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. لما سحر اسلام قالوا ايه امنا برب العالمين رب موسى وهارون. يبقى رب العالمين دي بيقولها بمعناها يعني اللي خلق العالمين صاحب العالمين اللي دبر العالمين اللي يعمل كل حاجة كل حاجة بالحاجات بالمعارف الحديثة دي الإنسان يشيب رب العالمين. والفتية لما قالوا إذ قاموا فقالوا سورة الكهف ربنا يعني اللي هنعبده اللي هنخضع له اللي هنسأله اللي هنتجه له هو نفس رب السماوات والأرض. الذي فطرهن، حتى هنا الشرح يعني بداية كده فطرهن. إن شاء الله نعود إلى تفاصيل في هذا، أنا بس بتكلم على كلمة رب العالمين. شوف سيدنا إبراهيم كان بيستعملها إزاي، رب صمد أربع بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، قال بل ربكم رب صمد الأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. ده إبراهيم عليه السلام. يبقى رب العالمين ثلاث أصول النهاردة اللغة خدناها، يعني طولنا فيها شوية لأن الرب ده من أصول الأسماء الحسنى، مش بس يعني إيه اسم، لا ده أصول، ده بيجمع يلزم كمية كبيرة من أسماء الله سبحانه وتعالى، عدد كبير من أسماء الله سبحانه وتعالى. ده ندبر الأمر إزاي؟ وإن شاء الله يعني شوف في الآية في سورة يونس، قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فذلكم الله فقل أفلا تتقون أفلا تتقون فذلكم الله ربكم. هنرجع إن شاء الله للكلام ده بالتفصيل، ونكتفي بهذا القدر اليوم، وفي ذلك القدر كفاية، لكن حيبقى لنا إن شاء الله يعني جولات وصولات في هذا الاسم اللي هو أصل من الأصول الأسماء الحسنى. إن شاء الله سنرى، يعني سنرى شوف كده في أول الخلق وفي آخر الخلق اسم الإنسان يستصحبه، مش يقولها كده وخلاص كلام باللسان وخلاص. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما وأبدا في كل ما نأتي وفي كل ما ندع، كما نسأله تعالى وهو رب العالمين أن يحكم فينا شرعه قبل أن نلقاه، وأن يحرر المسجد الأقصى الأسير ونحن شهود، وأن يرزقنا شهادة على عتباته إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأنه رب كل شيء ورب العالمين ورب السماوات ورب الأرض ورب أمريكا ورب مصر ورب كل شيء في الكون، فيش حاجة بعيدة عنه سبحانه وتعالى. كما نسأله أن يوفق جميع المسلمين وأن يعثر إخواننا في ليبيا على هذا الطاغوت المجرم الفار الهارب، وأن يجهز على هذا الطاغوت الخائم البشع الذي في سوريا، وأن يمكن منه السوريين المسلمين، وأن يمن عليهم في النهاية بتحكيم شرعه إنه ولي ذلك والقادر، وكذلك في اليمن وفي كل بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.